قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. قالون واندرج معه من اندرج. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. حمزة بالسكت على ألف. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ورش من الطريقين بالنقل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. والله أعلم بالظالمين. قالون واندرج معه من اندرج. والله أعلم بالظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكن. والله أعلم بالظالمين. أبو عمرو بالإخفاء واندرج معه يعقوب.